يعني سبح بحمد الله ويصلي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. نستمر على عباده الله تبارك وتعالى حتى ياتيك اليقين، واليقين موت. يعني استمر على عباده ربك سبحانه وتعالى حتى تموت على ذلك. وسمي الموت يقين لانه خلاص ياتي الاخبار التي يخبر الله تبارك وتعالى بها، خلاص تكون خلاص يعني حق. كما في الحديث عن ام العلاء، حديث البخاري عن ام العلاء رضي الله تعالى عنها، انه تقول: طار لنا عثمان مضعون بالقرى. يعني اخذنا بالقرى، جاء مهاجر قريشي مهاجري وام العلاء انصاريه، يقول جانا بالقرى اخذنا. قالت: والله ما رايته، ما اعلم ان احدا يصلي الخمس افضل منه. قال: فلما مات جاءنا رسول الله حضر الجنازه عنده، فقلت: شهادتي عليك يا ابا السائب ان الله قد اكرمك قدام النبي. فقل هذا قدام الرسول. فقال له النبي: وما يدريك ان الله قد اكرمه؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله اذا لم يكرمه؟ فقال له النبي: اما هو فقد جاءه اليقين. اما هو يعني اما عثمان المظعون هو بالسائل فقد جاءه اليقين، يعني الموت. ثم قال له: والله اني لرسول الله. فقال: اما هو فقد جاءه اليقين، واني لارجو الله له الجنه. يعني اتمنى من الله عز وجل له الجنه. ثم قال: واني لرسول الله لا ادري ما يفعل بي غدا. وقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فالشاهد أن النبي سمى الموت يقين، قال: أما هو فقد جاءه اليقين، واليقين أنا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت وأنت على طريق الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل.